طيبتني واسمع طيب سويتني نسينا نصيبتني لحقي يا سيد ما جئتني واسمع لافك بالعيش لحقي يا سيد ما جئتني واسمع لافك بالعيش اسمع سيب سويتينك اديني نصيب من اسمع سيب سويتينك اديني نصيب اطلب انت قاعد دخلني للعمق انا بتمسك بيك وديني نصيب اثنين قولي لديني نصيب اثنين للهادي باركنا كلنا يا رب باركنا واللي انت حاضر في وسطينا واسردنا من العالم واعزلنا عن جماعة الشر وساعدنا نعيش ونكمل كل بر وانت فينا اللي هتكمل كل بر تمام ومجد ليك نرفع اليك ذبيحة الحمد والتسبيح والتمجيد اللي يضيق باسمك اعطنا شهادة قوية ايام غربتنا بين ايديك يا رب انعشنا نعيش ليك وكل الزمان الباقي ليك كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك اديني نصيب اثنين اديني نصيب اثنين وبعدين بيقول له ان رأيتني اؤخذ منك يكون لك ذلك وإلا فلا يكن خد بينك اللي هتاخده عصر او يصعد في العصر بيقول لي لو شفتني وانا صاعد انا هستجيب الطلبة بتاعتك وإلا فلا يكون يعني لابد اليش هيعمل ايه يرفع عينيه ويرفع عينيه بمجد القيامة ان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس ارفع عينيك ارفع عينيك هذا المنظور كله كذب فيه ارفع عليك عن الدنيا والحاصل فيها كل باطل فباطل ارفع عينيك عن المنظور ارفع عينيك ثبت انظارك فيه وحمولك سبها عليه وثواب يذل الموت ارفع عينك تلاقي ثبت انظارك فيه وحمولك سبع عليه ثبت انظارك وحمولك سبع عليه وفواد ظل الموت وفواد ظل الموت ارفع عينك تلاقي ارفع عينك تلاقي ان كنت سمعت نداء عيني شكوايا ان كنت سمعت نداء عيني وفواد الظل الموت وفواد